ما كانت الحلقة السادسة بعد المئة السابعة، وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فأخذت مكانها المختار وجعلت تحاكي شهريار. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما رجع من المقبرة في هذه الساعة المتأخرة وجد أبواب مدينة مغلقة واستحكمت الضائقة، وفي هذا الظلام الحالك تلمس بعض المسالك، فإذا مقبرة جديدة غير بعيدة، فأراد أن يقضي بها ليلته حتى يصبح الصباح ويستأنف مهمته. وفجأة فتح باب المدينة وخرج ثلاثة عبيد رآهم من بعيد وعلى أكتافهم صندوق ثقيل وأمامهم دليل في يده قنديل، فأسرع إلى هذا المكان ليختفي فيه إلى أن يبتعدوا عنه ويتجاوزوه. وكانت المفاجأة حينما وجدهم يقصدون هذا المكان، وكان ما كان مما نراه الآن. يا خبر، دول داخلين هنا، أروح فين أنا؟ أما أطلع استخبى فوق الشجرة دي وأشوف إيه اللي هيجرى الليلة دي. إيه في إيه؟ إحنا كنا سايبين الباب ده مفتوح، يمكن فتحوا الريح. ده كلام صحيح. طب يلا شيل إيدك يا أنتي. افتح الباب ياللي معاك القنديل. وادي الباب أهو. اتفضلوا ادخلوا. توكلنا على الله. المكان أهو زي ما سبناه. وإيه حيكون في المكان غير الأربع حيطان والحفرة اللي حفرناها والشجرياها؟ طب يلا يلا نزلوا الصندوق. الصندوق. بس ما تعرفش يعني الصندوق ده فيه ايه؟ وانت عايز تعرف ليه؟ احنا نعمل بس اللي يقولولنا عليه. ننفذ اللي يكلفونا بيه. بس نعرف الحكاية ايه؟ انت فضولي كده ليه؟ ما هو اصل اسمع اللي بقولك عليه. الصندوق ده في الحفرة دي نتويه ونهيل التراب والرمل فوقيه لما نخفيه. شيل يا عنتي. شيل. بس هاتوا التراب والرمل ده عليه عشان نغطيه. هادي التراب والرمل عليه. الله، ده بيجر التراب بايديه. امال اعمل ايه؟ بالمسحه فوق. اصحى. طيب ناولني المسحه. اوعى انت. هات. حاجه عجيبه، ما يعرفوش الصندوق فيه ايه؟ امال جايين هنا ليه؟ الحكايه ايه؟ بس كده كفايه عشان ما حدش يفقس الحكايه. اركن المسحه دي اللي في ايدك ويلا بينا نتوكل على سيدك. ايوه يلا بينا على المدينه قبل الفجر ما يطلع علينا. اخرج. فوت. ولا حد شافنا هنا ولا حد شافنا هناك. طب اقفل الباب وراك. وادي الباب. بس اهم خرج اهم. الوقتي اقدر انزل من فوق الشجره واشوف ايه اللي جرى. ها، ما يعرفوش ان في حد كان بيراقبهم. لكن ايه حكايتهم؟ شيء مش معقول، تلات عبيد زي دول ينفتح لهم باب المدينه اللي مقفول وييجوا في وقت زي ده عشان يدفنوا الصندوق ده هنا. ليه الصندوق ده فيه ايه إذا كانوا هم نفسهم ما يعرفوش اللي فيه؟ تبقى الحكاية إيه؟ هو فيه ميت يندفن بالشكل ده وفي وقت زي ده؟ مش معقول. لازم الصندوق ده فيه كنز مهول. أيوة لازم فيه كنز سمين، والعبيد التلاتة دول شركاء في عصابة مجرمين. أنا هشيل التراب اللي ردموه وأشوف إيه الصندوق ده اللي دفنوه، وادي المسحة اللي سابوها أشيل التراب بيها. يا قوي الصندوق بانه كمان. بس الصندوق اهو، الوقت بقى افتحه. بسم الله. يا هو جامد كده ليه؟ افتحه بايه؟ بايه؟ المسحه دي اللي سابوها هفتحه بيها. اهو اهو اهو انفتح. يا من نصر، يا من فتح. شيل الغطا وقول يا واسع العطا، يا واسع العطا. بسم الله. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ جثة ميتة؟ يا ترى جثة مين؟ وميتة موتة ربنا ولا قتلوك المجرمين؟ انت الله، دي قوت القلوب، قوت القلوب، قوت القلوب، قوت القلوب، قوت القلوب. المجرمين قتلوها وجم هنا ودفنوها. قوت القلوب، احنا مالنا؟ ايه اللي جرالنا؟ هو ده المعاد اللي كان بينا؟ ليه تسبقيني؟ مش كنت تستنيني؟ قوت القلوب، قوت القلوب، كلميني. قوت القلوب، انا ايوب، ردي علي. شوفي دموع عيني، شوفي. انا يا ربي، دي انفاسها رايحه جايه، يعني لسه حيه. ما لاقيش هنا شويه ميه، شويه ميه. اشهد ان لا اله الا الله. يا فرج الله. مين؟ لا لا، ما تخافيش، ما تخافيش، وكمان ارجوكي ما تتحركيش. ارتاحي ارتاحي، ما تتحركيش. انا فين وانت مين؟ ما انتيش عارفاني. يعني اما كنتيش في الضلمه شايفاني، انت عارفه صوتي وسمعاني. انت ايوب، قوت القلوب. لو انا هنا ما كانش منتظر. دي مسألة قدر. لكن انا هنا ليه؟ واللي جابني هنا ايه؟ وايه اللي خلاك تعرف مكاني وتجيني عشان تنجيني؟ ربنا بيسبب الاسباب، خلاني رجعت المدينة بعد ما قفلوا الأبواب. طب أروح فين واجي منين؟ قلت ما فيش غير إني ألجأ للمدفن ده على ما الليلة تعدي، وأخرج أفتش عليكي وعلى والدي وشوية وتلات عبيد خارجين في عز الليل، اتنين شايلين الصندوق ده والتالت في إيده أنديل. ولقيتهم جايين الناحية دي، رحت طالع فوق الشجرة دي وبين فروعها استخبيت منهم، وقعدت راقبهم واشوفهم واسمعهم لما دفنوا الصندوق وهالوا عليه التراب وخرجوا وقفلوا وراهم الباب. رحت انا نازل من فوق وشلت التراب وفتحت الصندوق ولقيتك انت، والحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. لو كنت استنيت علي شويه ما كنتش لحقتني حي. مين كان يتصور ان اول مقابله لينا تكون هنا؟ ايوب. ما تبكيش يا قوت القلوب، الله. ايه؟ احنا بنبكي ولا ايه؟ وما نبكيش ليه؟ هو فيه ايه بعد اللي احنا فيه؟ لا لا، الدموع ما ترجعش حق، الدموع ما تغسلش عار. احنا ورانا طار، فيه طار ورانا بينادي علينا، ولازم ناخد بالطار. حار ونار وغضب الجبار، مش ممكن يضيع دم شهدائنا وحقوقنا. لازم نسترد حقوقنا، لازم نخرجهم من بلادنا ونطهر منهم اراضينا ونرجع اهالينا. فين هم اهالينا؟ انا لسه جاي، ما بقاليش مده. انت رجعت من شط السلام امتى؟ النهارده. لكن انت منين عرفتي؟ من الوظيفه بتاعتي، ولما والدك زارنا اتاكد الكلام وعرفت انك في شط السلام. هو والدي راح لوالدك وكلمه عنك؟ وجرالنا اللي جرالنا يوم ما جالنا. كان يوم يا ايوب. ازاي يا قوت القلوب؟ بدا بالفرحه اللي كنت بستناها وانتهى بالكوارث اللي شفناها. اسمعي يا قوت القلوب. نعم يا ايوب. احنا مضطرين نستنى هنا اما يطلع النهار علينا ويفتحوا باب المدينه. وانا سمعت كلام من هنا وكلام من هنا. احكي انت كل اللي حصل لنا. انت فاكر يوم ما تقابلنا في دكان الجواهرجي؟ من يومها ما طلعتش صورتك من قلبي، ولما كلمني والدي عنك كشفته بحبي وقال لي انه هيقابل والدك ويطلب يدك، ولما ارجع كاليندات الاقي كل شيء على استعداد. حصل يا ايوب. احكي لي يا قوت القلوب. الكلام اللي هقوله لك شيء شفته بعيني وشيء حكوهولي، والباقي استنتجته بعقلي. ها. بعد كل اللي حصل لي. نعم. انا هحكي لك الحكايه من البدايه للنهايه. ايوه. على ما توحد الله. لا اله الا الله. وبدات قوت القلوب تحكي لايوب ما وقع في كلندات اثناء غيابه عن البلاد، وكانت الفتاة تحكي وهي تنتحب وتبكي، وقد تجسمت أمامها الحوادث وتمثلت لها الكوارث، فذكرت له ما كان من أولئك الغزاة المجرمين والسكان الآمنين إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السادسة بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.